فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي پیغمبر پیان بله خدای گورل لهمو فرمایش تکانی در راستی فرموا كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كپاكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو هاوالقران نبوا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. براستي يكم خانو مالو منزل جيك كبو خلچي دانرا لسرزوي بو خدا پرستي أويا لما كدايا كابيروزو هدايتو رنموي بخشبو همو خلچي جهان. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لو مالا دا كعبه نشانو بلغي زورو آشكرا هيا كا يچه چان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا امينو آسو دبيت لهمو دزدريجيك جا خداي گورش برياري دا ولسر خلچي حجزو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باورين هيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوسي بچاكو پرستني كزنيا. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. اي پيغمبر بخاوناني كتاب بلي بوتي ايوا باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايت لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هروها بله اي خاوناني كتب بو ريدا گرن لبلاوونوي آيني خداو دتانويت اوي باوري هنا وريبازي دينداري بچوتي بگريت لكاتيك دا خوتان شايتنو تاك دزانن او الراس نيو توتا دل نياج بن كخدا غافلو بي آغانيه لوشتاني كديكن. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي أواني باورتان هناوا أجر جوير رايالي هندك لو أنا ببنك كتبي أسمانيان بيدراوا دواي أوي كأي وباورتان هناوا دتانجرنا وسر بازي كفروا بباوري. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جائوة شون كافر دبن لكاتك دا كآيات كاني خداتان بسرداد دخيون دريتوو پیغمبركي لناوتان دايا جا اوي پش بخدا ببستيتو پي رويلا برنامكي بكاد او براستي بوريق او ربازيش الراسو درست هداية دراوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو پارس كاربن بشيويشي وا كشايستي أو ذاتيو هميشا پابندو دامزروبن لسر إسلامتي بو اوي هركاتك مردن بإيمانو إسلامتي نبيت نمرن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جولك زليلي ورسوايان بوبريار دراوا لهر شوية زيجير بن مگر لسائي آيني خدا بحوينه و ظلميان لي نكرد كاتق اسلام فرمان روابط يان بخو هلواسين بخلچي دا بو يارمتي دانيان يا پشت گرتنيان لو سردمانه دا كا اسلام فرمان روابوا بآسوده جياون هر چندل لجيروا هر خريشي پلان جران بون آوانا شايستي خشمو قيني خدا بونو زليلي و خجالتي بشيانا چون كا آوانا بروايا نية بآياتكاني خداو پیغمبرانش بنا حق دا كجن ام یاخیبون و سرشوریان به هوی سرپیچی و گناه باریان ویا اوانه همیشه لسنور دردتون و دردتون لیسو سواء من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون گاورو جو همویان یکسان و چون یکنین بلکو لخاوانانی کتب دستیگ لئیمان دارانیان هن آیتکانی خدا لکاتکانی شو دا دخوین نوو نویش دکنو سوش دادبن مسلمانن بهمو واتایک ام آیت لباری اویا کاتی عبدالله کری سلامو ثعلبی کری سعیو و سیدی کری سعیو اسدی کری عبیدو هنده لا جلک کان باوریان هن او هاتن نو اسلامو براستیان دانا با آرزوی خویان عنده لزانایانی جولک و سرانی کفر لوان و تیان باور ناهینن با محمد و شوینی ناکون تنها خراپ کاران من نبید اگر اوان لحل بجار دراوانی ام بونایا وازیان لدینی باو با پیرانیان ندهینو ندتون سر دینی تر یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين اوان ایمان و باوریان با خدا و بر روشی دوائی هیو فرمان دادن بچاکو قدغی خراپ دکنو با پلو تالو کن بو انجام دانی همو خیرو چاکیک بگو من اوانا لریزی چاک کارو چاک خوازان دان او ایمان دارانا هر چاکیک انجام بدن بفیرونا چید خداش زانایا با پارس کارو دین داران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون براستي اواني كافرن هرجيز مالو من داليان فريايا ناكويتو لدست خشمو قيني خدا رزقاريا نابت اوان نشتجي ناو دو زخنو تيدا جياني هميشهي دبن سر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نموني او مالو دارايي كدي بخشن لم جياني دنيا يدا وك رشبايكي زور ساردوايا بداد بسر چلغي كسانيك دا كستميان لخويان كرد بيت بهوي گناهو تاوانوا همو يتيابرت جاوانا بيت خدا استمي ليا كرد بن بلكو هر خويان استميان لخويان كردوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أي أواني باورتان هناوا بكساني جي تر جغل خوتان متمانا مكنو نهني خوتان لايان مدرچنن

چندها پیغمبر هبون که خدا ناس و پیوچاکانی زور لگلی دابون و دش با دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی روی تیه نکردون بهوی اوی که توشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاواز و بهیز و سرشورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را گرانه خوش دوید. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو كاتك قفتاريان تنها أمب وكوتيانا پروردگارا لگناه و حلکان من ببورو لزیاد روی کاروبار من خوش ببا دامز رو من بکا سر من بخبسر ام گربه با ورده. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. او سائیتر خدا پاداش دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشتی چاچی قیامتشی با مسوگر کردنو خدا او چاک کارانی خوش دوید. یا ایوها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین. ای اوانی باورتان هنوا اگر ملکتو جوه رایالی اوانه بن که کافرو بیدینن او برو دوادتان جرنو و پاش گستان دکنو و لدین ورتان دجرن او سا ایتر بدو راوی دگرنو. بل الله مولاكم وهو خير الناصرین. دل نیابن که خوان ناسان یارو یاوری ایوانین بلکو خدا یارو یاورتانه بیگمان او ذاتا چاکترین پشتیوانو یاری ددرتانه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أي قروي إيمان داران دل نيابن كلمو دوا إيما ترسو بيم فريد دين دلي أواني كبيبا ورن بهوي أوي شريكو ها وليان بو خدا بريار داوا بي أوي خدا هيتس دا صلاة يشي بيدابن بو داناني ها والقري أوانا سرنجامي قران ويان آقري دوزخا كتن خوشو خرابا جيغي استمكاران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سوين بيت خدا بليني خوي بو ايوه براستي بردسر لسرتاي زنجي احد دا هر بمولتو يارمتي او دجمنان تان بجير هنا و تيكتان شکندن حتى اوكاتي كاسار دير روي تيكردنو بو بچشتان لسر هندكشتو يا خيبون لفرماني پیغمبر سنگرتان چول کرد دوائي اوي هندكشتي نشاندان كا حستان ليدا کرد هتانا دنیای دویتو هتانا قیامتی مبستا لو دوا دستی ایوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خدا تاو پوشی لیه کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران. اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ایتر اوابو کبجیر هاتنو کشان و شپرزو پرتو بلاوبون خوتان هل دجر را بچیوی احدو دورو بریدو آورتان لکس نددائیو لکاتیک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرنو و رامکن جا او بو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبر و بنا فرمانیتان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایوا و بدنگو باسی بریندار بونی پیغمبر و شهید بونی تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوش که خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگادارا لو کارو کردوانی که انجامی ددن ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پاشان دوای او غمو پجاریا آرامیو همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو. دسته چی تریش براستی خمی خویان بو. گمانی نار روایان دبرد بخدای گوره با گمانی نفامانا. دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیچ شتیک من هیا؟ او پیشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهاد. ای محمد پیان بله بیگمان هموش تیک بدست خدایا او انا هندیک شد دشار نو لدرونی خویاندو بو توی در ناخن هر وها دلین اگر بلین سرکوتن راز بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکو جرین پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکجرانایا دبوا هروان بسر بهاتایو لشوینی کجرانیان دا راکشانایا بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درون تان ده هیا تاقیب کاتو و چیلد لکان تان ده هیا خاوینی بکاتو و حقیقتی در بخاد او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان ده حشار دراوا این الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم بيگومان اواني پشتيان حل کرد لغزاي احد لروجي بيگ گيشتني هردو اردو اردو ايمان دارانو اردو بباوران اوانه تنها شيطان توشي حلي کردن لخشتي بردن بهوي هنده گناه وكه انجاميان دابو براستی خدا لیان خوش بو چون که بیگمان خدا لی خوش بو لگونه کتانو آرام گرو خورا گره زو طول لیاخی بوان ناسینید یا ایوها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير أي أواني باورتان هناوة وكو اوانا مبن كبيبا وربون لكاتي سفر بسر زويدا ياخد كاتي جنگ ببراياني هاو بيريان داود اگر لاي ايما بنايا ندا مردن ندا كجران بو اوي خدا او بكات خفتو ناخوشي لدليان دا خو هر خدا جيان بخشو مرنرا خدا بنايا بو كارو كردواني كأنجامي ددن ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خو اگر بكجرين لپناوي خدا دا يا خود بمرن لي خوشبون للاين خدا و هاو ري لقل رحمة تاكتر لوي كخلچي كويدا كنوا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون سوين بيت اگر بمرنيان بكشرين هرب ولاي خدا كودا كرينوا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كوابو أي محمد بهوي الرحمة خدا ويتو نرمو هي من بويد لقال ياندا خو أقرتو روق سرقو بيبا زيبو يتايا أوا همول دورد بلا وياندا كرت كواتا تاو بوشيان ليبكو ليان ببورو داواي لي خوشبونيان بوبكا لكارو پیشهاد دا پرسو رایان پیبكا دوائی مشورتو پرسو را اگر بریارد دا کارگ انجام بدهیت انجامی بدو پشت بخدا ببستا چونکه براستی خدا اوانی خوش دوید که پشتی پیدا بستن. این ینصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر خدا سرکوتن تان پی ببخشید او هیچ کس نتواند سرکوت بسرتان ده خو اگر پشتان بربداد او چه دوای او کمکتان بکاتو سرتان بخاد دبا اوانی ایمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنده گمانیان برد که پیغمبر دا بشکردنی دست کود دا نادادی دکات بگمان بو هیچ پیغمبرگ نبوا که نادادی و خیانت بکات هر کس ناحقی و نادادی بکات لروجی قیامت دا ناداد یکی یخی پیدا گریتو بکول یویتی لو دوا پاداشتی هر کس یک بجوری کرد و کانی ددریت او اوانا استمیان لینا کرد. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. ایا او کسی بپرسنو چاک کاری شوین یا رزامندی خدا کوت بید وکو او کسوایا کبهوی گناه و تاوان و شایستی خشم و قینی خدا بید بگمان شوین یو جور کسانات دوزخه کسر انجامی چی ناخوشه. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هر یک لو دو دستیا پلو پای خوی هی للای خدا لبهشتی برینده یا خود لناخی دوزخ ده براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سوین بیت بیگمان خدا منتی ناوت سر ایمان داران که تیک پیغمبری چی بور روانه کردون لخویان آیتکانی اویان بسر دادخوینه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرای چی آشکرا دا روچو بون. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. آیا کاتیک بلاو ناخوشیکتان توشهاد لزنجی احد بودلن اما تشيبو بوامان بسرهات لچوه و امامان بوهات ای بوله اتان تو خول زنجی بدر دا براستی ایوا دو اوندتان بوان کرد. اینجا پیان بله او بلا ایل لان خوتان و توشتان هاد کاتگ نا فرمانی پیغمبرتان کردو تماعی دنیا لدرون تان دا جولا براستی خدا دا صلاتی بسر هموشتگ دا هیا بنده چاک کانیشی کاتگ حلب کن توشی بلایان دکات. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أوشي كاتوشتان بو لروجي بيقيشتني هردو أردوكا لزنجي أحد دا أو بفرمانو ويستي خدابو

خدا پاداشتی چاک و جوانی لایا بوتی کشران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد اي ايمان دار هر جيز هزو ده صلاتي اواني بباورن لولاتان ده تو لخشتن نبات متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد اواهر هموی رابوارد نیچی کما چون که لو دوا شوینو جیگیان دوزخا کنا خوشترین جیگو ریگیا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بلام اوانی که پارس کارنو لسزای پروردگاریان دترسن جیگو ریگیان با خکانی بهشتا کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوشک کانی دا درواد هاوری لگل جانی همیشهی لویدا او شوینانش للان خدا و آماده کراوا با میوانداری همیشهی بختوران البته او بشی که لای خدایا چاکترو بنرختر با چاک کارانو خدا ناسان وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب براستي هنده کس هن لخاوناني كتاب كا باوري بخدا بتو دامزراوا هروها بو قرآنش كبو ايور روانه كراوو بو كتابانش بو خوان پیشتر روانه كراوا لكاتيك دا اوانا ترسي خدايان لدل دايو مبستيان خدا ليان رازي بيت آتاكاني خدا بنرخيشي كم يا خود بهج نرخيك نافروشن اوانا پاداشتی ایمان و باوری خویان لای پروردگاریان وردگرن. براستی خدا بخیرائی لپرسین و انجام داد تا بزوی بختوران بخات بهشت و نا پختکانیش لدو زختون بکات. یا ایوها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای اوانی کبا ورتان هیناوا خو گربنو خو را گریو آرام گری بسر خوتان دا بهینن نبزن لخو گریو مانوتان لسنگر دا هول بدن همیشه لسنگری خباتو کوشش دابن لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفرازی همیشه ای بدز بهینن